وحركة منهم بيساعدونا. الناس كلها بقت في تواد، اما مين اللي هينضرب؟ ويضحكونا. بوروروم شغلتك على المدفع بوروروم. لو والله فتشني فتش. اسأليني انا مدوبهم اثنين. وجودهم بهجة حياتنا. كفاية ما تبسطهاش اكتر من كده. الناس الحلوة. خليك فرش، ده احنا فرحنا. تقديم منال هيكل، اعداد بسمة صبح، اخراج سعدية حسين. ويا مساء الخير على احلى مستمعين، ورمضان كريم. من ناسنا الحلوة النهاردة كوميديان مصري، هو ضابط الايقاع علي لوز في المال والبنون، وهو كمان فتحي سأسأ في مسلسل النوة، وهو عجوة في شارع محمد علي، وكمان كمبورة في ناس وناس، ومراد البلقاسي في رحلة السيد أبو العيلة البشري. هاي الخضرة يا شاكوشة دي تحية مخصوص، ما بقولهاش غير للحبايب قوي اللي هخلي نهارهم أسود زي ليلهم. أهلا وسهلا يا معلم كفارة. معواناش كتير يا بنت مسعد، 5 ساعات شربنا فيهم شايات وقهوات ودردشنا مع البهوات بتوع النيابة، وبعدين بالسلامة أبو الفتوح. ده شيء ساعدنا يا معال. بالمناسبة فتح بيه. ماشي يا فتح بيه، ما تتفضل نسقوك حاجة ساعان. لا الدنيا برد قوي والسخن يا حلو، واللي أنا حعمله فيكم مولع. انت داخل علينا سخنانة هو من غير مناسبة. الولا اخوكي لما شم خبر وعرف ان اللي عمله كله طلع فشوش وفتح سأسة طلع من نيابة طفش وقال يا فكيك، بس هيروح مني فين؟ هتجيبه. ما تتعبش نفسك وتدور عليه، فرق في البيت، ولو عايز تيجي معانا نضيفوك ونعمله الواجب اهلا وسهلا، وتقول اللي انت عايزه. بقولك ايه، يبقى لي عندكم الضيافة في يوم فرحك يا عروسة. الفنان وحيد سيف من مواليد 20 مارس سنة 1939 بمدينة الإسكندرية، اسمه الحقيقي مصطفى سيد أحمد سيف، حصل على ليسانس الأداب قسم تاريخ من جامعة الإسكندرية. أنا مراتي بقى، مراتي لما عرفت اللي أنا طبال ورقاق سابتني. أنا كنت جاي دلوقتي عشان أسيب الحتة كلها أعزل ما أقعدش معاكم، لكن لما تأكدت بقى انكم رجالة قوي وشرفة قوي ودمكم حامي قوي هبلط، هقعد هاكل عيش بعرق جبيني طبال. عايز اقول لكم حاجة مهمة يا اهل خان يوسف، احنا ما بنعملش رجالة قوي ودمنا يغلي قوي الا على الغلابة قوي، انما المؤتدر الغني لا، نهابه نخاف منه نحترمه غصب عننا. لما كنت بيه قدامكم ومداري احترمتوني، لما عرفتوا اللي انا غلبان عملتوا كلكم رجال عليا. ولازم تعرفوا حاجة بقى مهمة قوي، انا من النهاردة علي لوز الطبال الرقاق، مش هيهمني اي حد، اللي عاجبه عاجبه مش عاجبه يتفلق، هطلع وادخل كده رقاق. وما تنسوش حاجة، انتوا ناسينها قوي، انا ظابط برضو ظابط ايقاع. بدأت رحلة الفنان وحيد سيف الفنية في فترة الستينات أثناء دراسته من خلال مسرح الجامعة، وكمان من خلال الفرقة التمثيلية بالإسكندرية. شارك بالتمثيل في مسرحيتين هما شكسبير وحسن ومرقص وكهين، أما المشاركة الثالثة كانت من خلال مسرحية إنهم يدخلون الجنة، ودي كانت على خشبة مسرح الريحاني. رحلة الفنان وحيد سيف في عالم المسرح ظهرت مع مجموعة من أشهر المسرحيات وتركت بصمة مع الجمهور، منها شارع محمد علي مع الفنانة شريهان والفنان فريد شوقي وهشام سليم والمنتصر بالله. فضل يا باشا، فضل يا ست اللوز، ربنا يكرمنا معاك يا رب في الليلة اللي مش فايتة دي. حسنين ومحمدين راحوا أمريكا. شوف انت بقى لما حسن ومحمد يروحوا امريكا، حسنين ومحمدين سكنوا في عمارة في الدور 120. أصله بيشتغل بواب بتاع العمارة فيغني تحته أي حد ينزل سبب بتاعه. تفضل يا باشا. حسنين ومحمدين روحوا له الأسانسير عطلان. بعد ما طلعوا الدور الأول طلعوا الثاني. بعد ما طلعوا التاني طلعوا الثالث. الله الله. استنى. بعد ما طلعوا الثالث طلعوا الرابع. لا حل لا حل استنى لا حل. بعد ما طلعوا الرابع طلعوا الخامس. ده شرخ الموقف خرج من ايدي والله. اتنيهم بعد ما طلعوا الخامس طلعوا السادس. شلولة. بعد يا طلعوا السابع يا باشا ثم الثامن بعد الثامن ايوه العاشر. عندكم وقت؟ انا عندي عفله ثانيه فيها عمرتين اطول من دي. بقول لك ايه؟ نط السلالم عشان ليلتك تعدي بس ده اللي انا عايزه بس. بعد ما طلعوا العاشر نزلوا التاسع. يا عم نط لفوق مش لتحت مالك في ايه شلولة لجرامك. وصلوا للدور 119. الحمد لله وصلنا. حسنين قال لمحمدين في خبرين واحد حلو والتاني وحش. قال له قول لي الحلو في الاول. قال له فضل لنا دور ونوصل شقتنا. قال له الخبر الوحش. قال له العمارة دي مش بتاعتنا. وكمان مسرحية دول عصابة يابا مع الفنان محمد نجم، وليلة جواز الشغالة مع الفنان سمير غانم، وشريف رغم أنفه مع الفنان عبد الرحمن أبو زهرة والفنان نجاح الموجي. محسوبكوا عجوة في الخدمة دايما، محسوبكوا عجوة في الخدمة دايما. البس بنطلونك يا راجل عيب. محسوبكوا عجوة في الخدمة دايما، محسوبكوا عجوة في الخدمة دايما. محسوبكوا عجوة، محسوبكوا عجوة باشا، محسوبكوا عجوة، محسوبكوا عجوة باشا. الخدمة دايما أفراح أموات تحت أمرك. فضل إيه ده؟ إيه ده ما هو سندويتش مالك في إيه؟ محسوبكوا عجوة. إيه النفورة اللي واقفة في النص دي؟ ايه الرقبه البلاستيك دي ما شاء الله. محسوبكم عجوه يا باشا في الخدمه دايما. ايه ده انت بتبيع ايه؟ ايه ببيع؟ انا داخل بالصميت. ايه ببيع ايه؟ انا اركست. ايه ايه اركست من اركستات شارع محمد علي الكبار. اسال يا باشا. وساعتك بتبيع ايه؟ لا انا تقيل قوي في السوق. كم كيلو؟ لا انا بنت خرفان خرفان يعني من ساعتك وبس. انا بشتغل في التصدير والاستكراد. الاستكراد واللي بيعوز امشي عليه ده ايه ده؟ طريق الاستكراد ده مش اللي حواليه البلد اللي بيمشوا عليه بسرعه ده؟ يا ريت. انا بصدر لبان لالبانيا. لبان لالبانيا اهلا. وبلاط لبلطيم. مبلط قسطه سعادتك. اي اهلا اهلا اهلا يا باشا. وفصار لفرنسا. لايه سعادتك؟ لفرنسا. اه انا اكبر موزع في السرق الاوشة. اوشط. ايه الراجل ده؟ مش ملاحظ سعادتك ان النقط عندك بتنط في حته تانية؟ طب ما تنتهز الفرصه وصدر كرات لكرواتيا. والله تعبانين الناس تعبانين الناس هناك والله. اما المشوار السينمائي للفنان وحيد سيف بدا مع فتره السبعينات، ووصلت عدد افلامه لاكثر من 300 فيلم، منها مجموعه من الافلام المهمه في تاريخ السينما المصريه زي فيلم زوجتي والكلب مع سعاد حسني نور الشريف ومحمود مرسي، وكمان شخصية شرابي متعهد الحفلات في فيلم خلي بالك من زوزو مع سعاد حسني، وشخصية مصطفى في فيلم الحفيد مع الفنان عبد المنعم مدبولي، وأريد حلا مع فاتن حمامة. مين اللي قال كده؟ ده أنا مش موجود. ده راحت المراكز. هو أنا عيال هنا علقة؟ ده أنا أشاع. احنا بنعرف نتصرف يا معنانا. مفيش معنانا. ده أنا دكتور دكتور جمعة، وميت مرة قلت محدش يتصرف من غيري، وإذا كان مش عاجبه سيسي تاموش بتاعكو ده أنا ميت مؤسسة تتمناني. في إيه يا أستاذ؟ إيه يا هاموش؟ إيه يا سيد هاموش؟ خلاص؟ مفيش استعبار للدكتور؟ إزاي هتكسروا رجل اللوح ده من غير ما شرطي؟ فيه لوح رجله تتكسر برضو يا بهايم؟ ما انت غايب بقالك كام يوم يا استاذ؟ انا اغيب زي ما انا عايز يا هموش. انا ما بغيب ما بغيبش كده يا انت. انا بغيب عشان افنن، عشان ارسم، عشان اخطط. انا شغلتي شغلة مزاج يا استاذ، مش لعب عين. تألق الفنان وحيد سيف كمان في الكثير من الأعمال الدرامية التلفزيونية زي مسلسل ناس وناس، العنكبوت، رحلة السيد أبو العيلة البشري، المال والبنون، عائلة مجنونة جدا، وآخر أعماله كان مسلسل سيت كوم باسم زيزو 900. كل سنة وانتوا طيبين وكل فرح وانتوا سعداء ان شاء الله بإذن الله. ودلوقتي هنبدأ الحفلة مع الفرقة الموسيقية اللي وصلت بسلامة الله، الفرقة الموسيقية العظيمة بقيادة المايسترو حود الحرامي. ودلوقتي ان شاء الله الحمد لله على السلامه يا فرقه، والحمد لله على السلامه للي جاي واللي رايح واللي هيجي، وما شاء الله هنبدا الحفله ان شاء الله بالسلام. سلام للعريس والعروسه. اديني يا عيني سلام للعريس لوحده، سلام للعروسه لوحدها، سلام للجدعان اللي قاعدين كلهم، سلام ليا انا بقى، انا علي نوز الواد المجدع حلاوه قوي. الناس الحلوه منال هيكل، بسمه صبح، سعديه حسين، الهندسه الاذاعيه محمود صبري.